الكون في صمته يقول والعقل في صوته يذوب لا شيء عن فهمه يحول فالكل يدعو لبيك يا رب في صفاء يريح نفسي يزيد من برده يقين فيه قربي وفيه أنسي وفيه صوت من الحنين لبى المنادون ربي يا رب نادى المنادون ربي يا رب والصوت في القلب صاح يا رب والروح تدعو لبيك يا رب يا نداء هذا رأيت في راحتيه قدسي وظل يرتاح في عيوني إذا تدلى وقت الغروب يزيد شوقي يا حبيبي عسى ألقى منك الأمان وأحصد الخير في دروبي مولاي عفوا مولاي صفحا أرجوك أرجوك من نصيبي لبى المنادون ربي يا رب نادى المنادون ربي يا رب والصوت في القلب صاح يا رب والروح تدعو لبيك يا رب يا نداء هذا القلب.